بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما أحوالكم؟ وما أخبار قلوبكم؟ وما أخبار توبتكم؟ التوبة، إنه يحتاج الإنسان أحيانا إلى تجديد التوبة وتجويد التوبة وإصلاح التوبة وترميم التوبة وإعادة التوبة. لذلك نداء الدائم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم دائم التوبة. فالشاهد أنك بحاجة دوما إلى تصحيح التوبة وتجويد التوبة وتجديد التوبة. ذكرنا أن في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عقبات وعوائق، وفيها منارات ومعالم، وبقي أن أذكر في النهاية أحد عوائق التوبة أو العقبات في طريق التوبة، حاجة خطيرة جدا. بعدما ذكرنا العصرة وأنها تصيب قلب كل تائب، نأتي إلى شيء آخر يصيب قلب التائب أيضا، وهو الوحشة. بعدما كان ماشي في طريق الباطل وحواليه، هو يحس كده، عارف لما تذهب إلى المستشفيات تشعر أن كل الناس مرضى، كل ده مفيش حد سليم، سبحان الله العظيم. حين ترى الفسق والفجور تشعر ان كل الناس في المعاصي، في المصايف، في الشوارع. وما تذهب الى الحج والعمرة والى المساجد والى مجالس العلم تشعر ان كل الناس تائبين، وكل الناس طيبين، وكل الناس قريبين من ربنا. الشاهد ان العاصي لما يتوب ويترك جو المعاصي وبيئة المعاصي واهل المعاصي، يبدأ يمشي ربنا، يحس ان هو لوحده، فتصيب قلبه وحشة. علماءنا يقولوا ان هذه الوحشة من عوارض الطريق. هي كده الوضع الطبيعي، هو كده. فابن القيم هنا في طريق الهجرتين يقول ايه؟ يقول: وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل، او بيقوم الليل ويجي موسم مثلا زي موسم شعبان لاستعداد لرمضان، موسم رمضان يسد أكتر، وبعد كده في شوال يبدأ الفتور شوية، ويجي شهر ذي القعدة الاستعداد للحج، يجي ذي الحجة الحج والشد والرحيل، يدخل محرم. هي دي حياة المؤمنين، هي حياته كده. يقول ايه؟ فإذا سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي وبرد العيش عند الموت. قل لا بس ده أمة كلهم يومين وهنموت ونقابل ربنا وندخل الجنة والموضوع انتهى. إذا كنت تعبانة يا نفس من الصيام والقيام في الجنة لا صيام ولا قيام، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحة وهمة، ويقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة. احنا قربنا نوصل، شد حيلك يا نفس. يتكلم مع نفسه كده ويشجعها، يقول فإن صبرت، بيقول لنفسه فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درجة تلك الساعة. هي دي قالوا الشجاعة صبر ساعة. بيقولوا سئل عن طرف شداد عن الشجاعة، فقال الشجاعة الصبر. قيل وكيف ذلك؟ قال هات أصبعك أعضه وخذ أصبعي تعضه. اديني أصبعك أنا هعض أصبعك وانت عض على أصبعي. فبدأ عنترة يعض والتاني بيعض، فبعد لحظة صرخ الرجل قال لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. قال له هو ده الفرق في الشجاعة، إن أنا صبرت فأنت صرخت، ولو أنت صبرت كنت أنا صرخت. الصبر. يا سلام لو شبابنا وإخواننا طلبة العلم والدعاء والعلماء وطلبة الآخرة والملتزمين اتسموا بالصبر، وخصوصا في طريق السير إلى الله. الصبر الصبر، كل ما تلاقي حاجة تواجهك من فتن، من مشاكل، من مشاغل، من هموم، من آلام، من عوائق، من عقبات، الصبر الصبر، استلهم الصبر. ابن القيم يقول ايه؟ ان الانسان يقول لنفسه يا نفس الصبر. يقول وليس بينك وبين ذلك، يقول وليس بينك وبين ذلك الا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درجة تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة. احنا على طريق، اوعى تقفي على الطريق. فالله الله لا تنقطعي في المفازة، احنا ماشيين في طريق ما ينفعش نقف. وانا قلت كتير ان الطريق الى الله ما فيهش وقوف، يا طالع يا نازل، فاللي هيقف هيقع، اللي ما بينزلش بينقص. فالله الله لا تنقطعي في المفازة، لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت عليه نفسه بقى إيه؟ قلت له لا خلاص، نفسه تقول له مش قادر أكثر من كده، لا لا لا لا انتهينا مش هكمل. فإن استصعبت عليه فليذكرها من أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، ويقول لها يا نفس إن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب، ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شاهد. يقول لي نفسه إيه؟ يا نفس إحنا على الطريق، لو كملتي قدامنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة هنلاقيهم قدامنا، وإن رجعتي لورا وراك مين؟ أبو جهل وأبو لهب والكفار والمشركون، وإذا وقفتي أعدائك بيجروا وراكي عشان يرجعوكي، هترجعي لورا. إحنا قلنا كده الطريق ما فيهش وقوف، يا طالع يا نازل، يا متقدم يا راجع، الوافة لا مفيش. والله اختاري حاجة من ثلاثة، هتكملي يبقى لسيدنا النبي، للجنة، للصالحين، رجعتي الوراء للأعداء والكفار والمشركين، وقفتي هيجيبوك ورا، تختاري ايه؟ تختاري ايه يا نفس؟ اختاري لنفسك. يقول ابن القيم ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شاءت، وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها. في الطريق إلى الله بتحتاج سائق وحادي، سائق السائق ده اللي بيزقك بيمشيك من وراك، والحادي ده اللي بيقودك من قدامك ويشجعك ويسرعك، الحادي الحداء. خلي حديث الأحبة، بمعنى خلي كلام ربنا هو اللي يقودك. لما بنتكلم دلوقتي في منزلة الفكرة وهنتكلم عن التفكير ومنزلة التفكر، هنبدأ نقول الفكرة في التوحيد، فكرة فكرتان، فكرة في العلم وفكرة في الطلب والإرادة، فكرة في العلم والمعرفة وفكرة في الطلب والإرادة، فكرة في العلم والمعرفة، فكرة في التوحيد. هنبدأ إزاي نفكر في الآيات، إزاي نقسم آيات القرآن، آيات حاد وآيات سائق. الآيات اللي بتفرح وتسرع وتقود، والآيات التانية اللي بتلهي بالظهور وتدفع دفعا. فاجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عبدة كانت تحكي عن أبيها خالد بن معدان، تقول كان خالد لا يأوي إلى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذكرهم فيسميهم بأسمائهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، فاللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاه. هي كده تذكر الأحبة، إن الإنسان إزاي يبقى بيفكر نفسي قبل النبي، نفسي أقعد مع سيدنا أبو بكر، نفسي أقعد مع سيدنا عثمان، نفسي أقعد مع الصحابة مع الأنبياء، نفسي أقعد مع سيدنا نوح، مع سيدنا إبراهيم، مع سيدنا عيسى، مع سيدنا موسى. لما الإنسان يستشعر بده يعمل بعملهم ويتشوق إليهم فيقوده هذا الشوق. ده الحادي. السائق بقى ان يقول لو الواحد نام عن صلاة الصبح متعمدا، قالوا من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه قد وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. يخاف كفر يبقى مع مين؟ يبقى سائق يلهب ظهره لينطلق. يبقى في سائق وفي حادي. نكمل كلام ابن القيم تاني جميل، يقول ايه؟ وليجعل حديث الأحبة، وليجعل بيقول ايه؟ يقول وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، ولا يوحشهم فراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين. عليك بطرق الهدى ولا يوحشنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. امشي في طريق الحق. قال ابن مسعود الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. خليك في الحق ولو كنت لوحدك، ولو هتبقى لوحدك لا تستوحش. ابن القيم هنا بيقول له ايه؟ اياك ان يوحشك انفرادك في الطريق. قال ولا يوحشه انفراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه من دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به من دونهم. فما معنى الانشغال بهم والانقطاع معهم؟ انت لما تشوف المنقطعين لو انت وصلت يضروك؟ لا. ولو انت انقطعت ينفعوك؟ لا. امشي انطلق اوصل ولو لوحدك، ما حدش هينفعك. عشان كده من قواعد الطريق ان انشغالك بالناس يثقلك ويقطعك. ما تنشغلش بالناس، انشغالك بالناس هيوقفك هيرجعك لورا. ما تنشغلش بالناس، خليك مشغول بنفسك وبالطريق. قال اسمع مهم قوي دي، وليعلم ان هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، دي هي حاجة كده في الطريق عدي. وليعلم ان هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بسلامة الوصول، فيا قرة عينه إذ ذاك، ويا فرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قلنا الوحشة دي من عوارض الطريق، هتزول وهتنتهي وخلصت. اسمع مهم جدا كلام اللي جاي ده، مهم جدا لان كلنا بنعاني منه. يقول ايه؟ ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير، فإنه كلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار، وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة. قال لك ما تزهقش، قال لك ما تملش، ما تقلقش لما تشوف نفسك بطيئة لسه مش عايزة تمشي معاك، لما تشوف نفسك تقيلة مش عايزة ترتفع وتسمو معاك. عادي، اصبر عليها وكل ده هيروح، بس مع الوقت. الزمن جزء من العلاج، لازم تصبر، وتصبر طويلا وتصبر صبرا جميلا، فلا تغير ولا تلتفت ولا تنشغل بغير الطريق تصل إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي، نأتي إلى منزلة الفكرة ومناطات التفكير، التفكر ولعلهم يتفكرون. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في شرح المدارج: والفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. أما التي تتعلق بالعلم والمعرفة فهي الفكرة في التوحيد. معلش هرجع تاني لكلام الهروي في منازل السائرين، وهو بيقول ايه؟ الفكرة في علم التوحيد، ولا ينجو العبد فيها الا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بفهم السلف. لما نيجي نتكلم بقى عن الفكرة في التوحيد، يبقى لازم الاعتصام بنور الوحي والتمسك بفهم السلف. يقول: وإنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، والإياس من الوقوف على الغاية، والاعتصام بحبل التعظيم. هو ده الكلام. ان احنا التوحيد يا اخوة هو اصل الاصول، فلن ينجو العبد من النار الا بتوحيد الله، فان من اشرك بالله ولو لحظة واحدة ومات على الشرك فلن يخرج من النار ابدا. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كلام نهائي وأخير. التوحيد أصل الأصول سبيل النجاة. لذلك بيقول هنا إيه ابن القيم: فالفكرة في التوحيد استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين، وأن ذلك من أبطل الباطل، فإن من أبطل الباطل عبادة اثنين أو التوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق وهو الله الواحد القهار. يبقى أول حاجة في التفكر الفكرة في التوحيد لتنجو، وأول شيء في الفكرة التوحيد أن تمحو الشرك من قلبك. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لازم تفهم كلمة لا إله إلا الله، لا نفي، لا إله، ما فيش آلهة إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. لذلك قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يبقى لازم الأول تطهر من الشرك وتثبت التوحيد، تثبت على التوحيد. الفكرة في التوحيد نستكملها في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.